من مكتبة الفانوس، الرسمة المنحوسة، يوهانا تيدل، إيما أدبوجي، بتصرف عن الترجمة العربية، بصوت عبير شاهين خطيب. نعنع لا تعرف ماذا ترسم، أما أخوها الكبير فيعرف دائما ماذا يرسم، ورسوماته جميلة. تريد نعنع أن ترسم مثله أو حتى أفضل منه. تقول الأم عادة: تذكري أن أخاك أكبر منك 3 سنوات. ولكن هذا لا يطمئن نعنع، فهي تفكر: 3 سنوات؟ من المستحيل أن أصبح مثله. 3 سنوات ليست مثل 3 قفزات أو 3 خطوات في اللعب. 3 سنوات تعني الكثير. تنظر نعنع بطرف عينها إلى أخيها وتسأله: ماذا ترسم؟ يجيبها: لن أقول لك لأنك سوف تقلدينني. وهذا صحيح أحيانا. ما أصعب أن تقرر نعنع ماذا ترسم، فالرسمة يمكن أن تكون أي شيء: دبا، مزرعة، سيارة، وردة، بالونا، أو عادة يرسم أخوها الكبير ما يعجبه. تسأله نعنع: ماذا ترسم الآن؟ فيجيبها: أرسم كما رسمت من قبل. ويغطي رسمته بذراعه الطويلة كأنها سياج. لعل جولة قصيرة في البيت تأتي بأفكار جديدة. غرف البيت كلها مملة ما عدا غرفة واحدة، غرفة الأخ الكبير. كل شيء مذهل هنا، كل شيء رائع. ومع ذلك لم تجد نعنع شيئا ترسمه. كل الأشياء تبدو صعبة للرسم، شكلها غلط، لونها غلط. واو، ما أحلاه، السماء تثلج. هذا ما سترسمه: ثلج. فالثلج أبيض وناعم وهي تحبه. تقول نعنع لأخيها: سوف أرسم الثلج. فيجيبها متذمرا: حسنا، لكن لا تبذري أوراقي ولا تضغطي بقوة على رأس القلم وإلا انكسر، ولا تنسي أن تضعي الغطاء على القلم. حسنا حسنا، تجيبه نعنع. أخيرا تبدأ نعنع بالرسم. ولكن ما هذه الرسمة؟ اللون الأبيض لا يظهر على الورقة البيضاء، إنها ليست جميلة. يقول أخوها: أرسمي حدودا للثلج. فتسأله نعنع: ماذا؟ مثل الخطوط الموجودة في دفاتر التلوين. يجيب أخوها: أعرف ذلك جيدا، ولكن شكل الثلج لن يكون حقيقيا. ترد نعنع: أتعرف؟ سأجرب رسم الحدود. عندما بدأت نعنع ترسم حدود أجمل ندفة ثلج في العالم، آخ! خبطت ركبتها في الطاولة. لا! خربشت نعنع بقلم التلوين على ورقة الرسم كلها، ولا يمكن محو هذه الخربشة. عادة تحب نعنع أقلام التلوين، لكن ليس في هذه الحالة. تسأل نعنع أخاها: هل يمكنني أن أحصل على ورقة جديدة؟ اقلب الورقة. يجيب الأخ: آه يا بخيل! عادة تحب نعنع أن في بيتهم قطاً اسمه فوشي، لكن ليس عندما يقفز فوق طاولة المطبخ و... يقلب مزهرية الورد. يسيل الماء باتجاه ورقة نعنع فتصرخ: اللعنة عليك يا فوجي! ويقول الأخ الكبير: لا يجوز لنا أن نشتم. تغرق الورقة بالماء فتغضب نعنع، تريد أن تبكي لكنها لا تبكي حتى لا يفكر أخوها الكبير أنها طفلة صغيرة. اللعنة عليك يا أخي، تقول في سرها. تذهب نعنع إلى الحمام، تأخذ مجفف شعر أمها، تجفف وتجفف وتنشف. قد تنجح المحاولة. الورقة ناشفة الآن لكنها مجعدة وقبيحة. لا تريد نعنع أن يحصل شيء سيء مرة أخرى لهذه الورقة، لذلك تمسك قلم التلوين بقوة، لكن ربما تمسكه بقوة أكثر من اللازم، لأنه صار في الورقة ثقب، ثقب صغير وغير مفيد بأي شيء، ثقب صغير لكنه سيخرب كل شيء. اللعنة عليك يا قلم، واللعنة عليك يا رسمة. تكور نعنع الورقة مرة بعد مرة، ثم تقصها وهي غاضبة. أقلام عنيدة لا ترسم ما تريد نعنع أن ترسمه، وقط أحمق يزعجها عندما تعمل شيئاً مهماً، وأخ مغفل أكبر منها بثلاث سنوات ويرسم رسومات جميلة لا يمكنها حتى أن تراها. لم تعد نعنع تحب الثلج، فهو الآن رمادي وحاد وقبيح. انظري هنا يا نعنع، يطلب منها أخوها الكبير، لكن نعنع لا تهتم. اسمعي مني وانظري هنا، يردد أخوها. واو، ما أحلاها! إنها أجمل نطفة ثلج رأتها نعنع في حياتها. كيف عملتها؟ تتساءل نعنع بغيرة، فيجيبها أخوها: أنت التي عملتها يا شتامة، أصبحت هكذا لأنك قصصت الورقة. هل هذا ممكن؟ هل يمكن أن نعمل شيئا جميلا مثل هذه النطفة من دون أن نعرف أننا عملناه؟ وهذه لك، يقول الأخ الكبير ويمد يده نحوها ليعطيها رسمته. إنها هي، إنها نعنع، لقد رسمها أخوها الكبير، رسم ما يحبه حقا، وهي رسمة جميلة فعلا. نعنع، ما رأيك في أن نعمل نتفات ثلج أخرى ونلصقها على الشباك؟ يسأل الأخ الكبير. بكل سرور، تجيبه نعنع. الآن جاء دور نعنع لتري أخاها الكبير كيف يعمل نتفات ثلج من الورق، وهو يقص بشكل جيد مثل نعنع تقريباً.